أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى تكون هي المحاضرة الخاتمة لهذه المجموعة من المحاضرات حول قواعد المنهج، ونتدارس فيها إن شاء الله تبارك وتعالى القاعدة التاسعة، ألا وهي قبول أخبار الآحاد والعمل بها. هذه القضية من الخطورة بمكان، قضية حجية خبر الواحد في العقيدة، وسوف نتناول هذه القضية من خلال النقاط التالية. أولا، نتحدث عن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته. ثانيا، نتحدث عن خبر الآحاد، تعريف ذلك والفرق بين خبر الواحد والخبر المتواتر في اللغة والاصطلاح. ثالثا، نتحدث عن الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد والعمل به. ورابعا، عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به. خامسا، الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة. وأخيرا، نتحدث عن الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بخبر الواحد في العقيدة. فأنصت لهذه المحاضرة إنصاتا شديدا، وركزوا معي في هذه النقاط حتى يتبين لكم بجلاء إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الأمر وهذه القاعدة. فأعينوني بقوة واستعينوا بالله ولا تعجزوا، وإن شاء الله تبارك وتعالى يسدد الله الخطى ويعلمنا ما جهلنا. أولا، لا ريب أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على جميع الخلق، فقد جعل الله تبارك وتعالى طاعته سبحانه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التصديق الجازم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء به، ويستلزم طاعته فيما بلغه عن الله تبارك وتعالى. ومن أعظم لوازم محبته والإيمان به صلى الله عليه وسلم أن يكون المرء ممتثلا لأمره صلى الله عليه وسلم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وادعى الإيمان به لزمه طاعته صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص في القرآن والسنة بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتحذير الشديد من معصيته ومن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات الرحمة. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته توجب محبة الله جل وعلا، وكذا هي من عزائم المغفرة. فهذه ثلاث: من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم تنزلت عليه الرحمة، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له محبة الله جل وعلا، من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه غفر الله له ذنبه. وقال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي هذا تحذير شديد لكل زائغ عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد عرض نفسه للوقوع في وحل المعاصي التي هي بريد الكفر، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا إلزاما بأن نتقبل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثل لأمره، وأن ننتهي بنهيه صلى الله عليه وسلم. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم نزول الفتن وحلول النقم. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل الله تبارك وتعالى معصية الله تبارك وتعالى ومعصية رسوله من أهم الأسباب الموجبة للعذاب في النار. فقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة رقم 103، قال: وقد أمر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته جل وعلا ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر إلا ذكر معه صلى الله عليه وسلم. وفي السنة ما يدل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فهكذا شأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها سفينة النجاة. وكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أو كذب بشيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو عارض ما جاء به صلى الله عليه وسلم من السنة، عارضه بقياساته الفاسدة وآرائه الباطلة وأذواقه المنحرفة، كل ذلك إذا حصل في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سبيل الهلكة لا محالة. فهذه الآيات والأحاديث كلها تتحدث عن وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما جاء به، وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وتبين أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة وسبيل النجاة، فلا فلاح ولا سعادة ولا نجاة للعبد إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه فيما جاء به من الحق المبين فقد نجا وزحزح عن النار، ومن أبى وتكبر وعصى ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد خسر خسرانا مبينا. فيجب على كل مسلم أن يعلم هذا الأصل الأصيل من أن طاعته لله يلزم منها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لو تأملنا هذا المعنى في حياة المسلمين اليوم نرى أنهم تركوا الاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار أمر السنة مستغربا لجهل أغلب المسلمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما هجرت السنة سنرى البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سيتخذ دين غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وسترى أن الناس تصبح موازينهم معكوسة، فيرون الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وما ذلك إلا لكونهم لم يسلكوا سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سار نسير. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، نسير خلفه على خطاه صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر، هكذا معنى الاتباع. فينبغي كما يقول الإمام الآجري في كتاب الشريعة: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله، قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، فقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. ويقول الإمام القاضي عياض المتوفى سنة 544 في كتابه الشفاء: فجعل تعالى طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته، ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه. قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول في التزام سنته والتسليم لما جاء به. وقالوا: ما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسل إليهم. وقالوا: من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 283 عن شرائع الإسلام، فقال، عايزين نعرف الإسلام في كلمتين، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. أي أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته. وقيل أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم، وقيل أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة. الكلام ده احنا بنقوله ليه؟ بين يدي هذه القضية الخطيرة المهمة، لأن هذا هو الأصل الذي سنصدر عنه في الإنكار على من قال لا نقبل خبر الأحاد كما سيأتي بيانه. لكن أريد في هذه النقطة الأولى أن نخرج بمعنى في غاية الأهمية، لأننا وقعنا في انحراف شديد بسبب أمور كثيرة، سواء كان من تسلط الأهواء والزيغ في هذا الزمان وجهل من يجهل، أمور كثيرة كانت سبب هذا الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك تلاقي الناس بتعمل ايه لما نيجي نقول يا جماعة ان العلماء الفقهاء والأصوليين قسموا الأحكام الشرعية على خمس، فجعلوا هناك الواجب الذي إذا لم يفعله الإنسان وقع في الإثم وإذا فعله أجر، وجعل هناك المستحب الذي هو السنة فإذا فعله أجر وإن لم يفعله فإنه يلام على الحقيقة، لا أنه يقال لا يعاقب بل يلام إذا كان ذلك ديدنه هجر السنة، والمباح الذي لا له ولا عليه، والمكروه الذي إذا فعله فقد قارب الحرام فينبغي أن يحذر في مثل ذلك لكن لا يكون عليه الوزر في فعله وإذا تركه أجر، وكذا في شأن الحرام إذا فعله أثم وإذا لم يفعله وكان في ذاك محتسبا فإنه يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى. لما نقول هذا التقسيم العلماء قسموه ليكون عند المرء ما يسمى بفقه الأولويات، فترانا نسمع أن السنة يؤجر عليها فاعلها ولا يأثم إذا تركها، فترانا متهاونين في شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا يا عباد الله يا إماء الله، كم من السنن مهجور في حياتك، كم من السنن مفقود في حياتك في التزامك، كم أليس من الخزي، أليس من العار في هذا الزمان أن يدعي البعض الالتزام وهو هاجر لسنن كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نحتاج إلى أن نعرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقه، ومن أعظم ذلك طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، طاعته فيما أمر بالامتثال، طاعته فيما نهى بالانتهاء. لا نقول نهى على سبيل الكراهة فلا إشكال، نقول أمر استحبابا فلا إشكال. أحد الشباب كلمني منذ أيام يقول كنت أول الالتزام لا يمكن أن أخل بالسنن الرواتب، فلما صرت كما يقول الناس ملتزمة بقى مش مشكلة. للأسف الشديد هذه النفسية تحتاج إلى إعادة صياغة وبرمجة جديدة إيمانية. نحن نحتاج أن نعيد صياغة عقول الملتزمين في هذا الزمان ليكونوا أكثر حرصا على سنة النبي في حياتهم ولا يدندنوا بذلك على ألسنتهم، ونفتقد ذلك في التطبيق العملي. إنه يجب علينا، يجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نرد الأمر إلى ربنا، إلى كتاب ربنا، إلى سنة نبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على كل مسلم الطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بكل، وهنا مفتاح القضية، الأخذ بكل ما جاء به والبعد عن مخالفته، بهذا يحصل المرء الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خبر الواحد. ما معنى خبر الآحاد؟ وتسمعون ذلك وربما درسه بعضكم في علم مصطلح الحديث، عندما يقسمون الأحاديث إلى أخبار آحاد وأخبار متواترة. ما معنى ذلك؟ الآحاد في اللغة جمع أحد، كبطل وأبطال وحجر وأحجار، فأحد وآحاد، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح قال العلماء الآحاد ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم. خبر الواحد كما يعرفه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ما لم يجمع شروط التواتر. يبقى لما عرفوه عرفوه بالضد، تعريف بضد الشيء، قالوا ما لم يجمع شروط التواتر، إذن نحتاج إلى معرفة ما هو المتواتر. المتواتر لغة التواتر هو التتابع، عبارة عن تتابع أشياء واحدة بعد أخرى، وهو مأخوذ من الوتر، ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحدا بعد واحد. وهو في الاصطلاح عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم كما يقول الآمدي، وقيل هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. هذه التعريفات تحتاج إلى بسط وشرح، وسوف أشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن سنعطي لمحة من تعريفات العلماء ثم نقول إن هذه التعريفات جميعها يدور حول بعض المعاني أو الشروط التي نحتاج أن نعلمها عن هذا الخبر المتواتر. هذا التعريف السابق تعريف ابن النجار الفتوحي أو الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة 972 في كتابه شرح الكوكب المنير، قال خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب. يعني اتصوروا كده، واحد من الناس دلوقتي جه قال لي الشيخ فلان مات، هذا خبر واحد، ادي شخص جه قال، فانا الاول انا معرفش الشخص ده، فبدأت اشك، يمكن طلعت اشاعة، يمكن الكلام ده مصدره فين، بدأت اسأله. فجاء اخر فقال عرفت يا شيخ الشيخ فلان توفي، صار الآن الخبر أكثر تأكدا عندي، لكن عندي نسبة من الشك. جاء ثالث، جاء رابع، جاء عاشر، والتليفونات والرسائل الشيخ فلان حدث له كذا. طيب لما اتصل علي واحد من مكان بعيد عن الذي أخبرني أصلا، ده كلمني ده من الجيزة، التاني ده من القاهرة من أحد أحياء القاهرة، هذا حدثني من كذا، وده أماكن مختلفة تماما، مفيش رابط ما بين الاثنين. فده لما سمع الخبر وكلمني، وده لما راخر كلمني ومن طرف آخر، وأنا عارف إن دول مش ممكن يكونوا قبلوا بعض أصلا، فمش ده هيكلم ده، مش هيتواطؤوا على هذا الأمر كذبا. وبدأت تبقى المسألة عندي لها أدلة وقرائن، فبدأت أتأكد 100% إن الشيخ فلان ده توفي. أهو الحالة اللي أصل إليها من إخبارات الناس دي، لما أوصل لمئة في المئة متأكد 1000000%، يبقى ده يقينا، يبقى ده الخبر المتواتر. هو ده بيقول إيه، خبر عدد يمتنع معه لكثرته، ده خبر جالي من 100 شخص، من 20 واحد، من 30 واحد، وفي نفس الوقت دول ما يعرفوش بعض ومش ممكن يكونوا متواطين على الكذب، لاني اعرف انه على الاقل ان فيهم اللي عنده ديانة او بيتثبت في خبره، فانا متأكد انه مش ممن يروج الاشاعات او نحو من هذا، فيمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب، فها هنا يقال بالتواتر. يقول أن هذا عن شيء محسوس، شيء مشاهد، شيء يدرك بالحس لا بالعقل. لأنه لو واحد قال لي خبر والخبر ده كان تخميني، يعني إيه خمن إن ده يحصل، فده ممكن يكون جابه من قبل عقله، إنما عن شيء محسوس، يعني إما أن يكون تلقاه سماعة أو تلقاه عن طريق الإدراك البصري، شاف ده سمع عن ده، بالفعل أدركه حسا لا عقلا، فها هنا يقال بالتواتر. والخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية قال: أما الخبر المتواتر فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، مش ممكن يكون الناس دي كلها كذابة. فالتواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، يعني واحد كلمني لسه جاي والتاني راح مكلمني في التليفون، مستحيل ان ده يكون كلم ده ما كانش فيه وقت اصلا عشان يحصل ده، لما يجي يقولك ده لسه حادث الوفاة حاصل لسه من نص ساعة، التاني يقول ده لسه دلوقتي جاي للخبر من كذا، فعندي قرائن بتقول ان دول مش متواطئين ابدا على هذا الخبر كذبا، وان ما اخباروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وان اسباب القهر والغلبة والامور الداعية الى الكذب منتفية عنهم. يبقى انا عندي يقين انك ما حصلش هذا الامر ابدا، فبالتالي هنا يحكم بالتواتر. فمتى تواتر خبر عن قوم هذا سبيلهم قطع على صدقه واوجب وقوع العلم. ايه بقى حكاية اوجب وقوع العلم؟ ولما الاميدي قال عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم، العلم هنا اليقين 100% ده حصل 100%. طيب حلو قوي، لما ننظر في تعريفات القوم، راجعوا مثلا كلام ابن الصلاح في علوم الحديث في تعريف المتواتر، وكذا كلام الإمام النووي، ورجعوا كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي في مبحث التواتر، ستجدون فيه جمع لتعريفات العلماء حول ذلك، وليس هذا محل البسط في هذه المسألة، فمحله في درس المصطلح إن شاء الله، لكن فقط نريد أن نوضح أصل هذه القضية. يبقى إيه المتواتر بقى؟ إيه شروط المتواتر؟ أربع شروط ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. 1- إنه يكون المخبرين عدد كثير أحالت، يعني استحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، محتاجين عدد كثير. طب العدد ده قد ايه؟ بعضهم قال اقله 4، وبعضهم قال اقله 10، وبعضهم زاد على ذلك، والصحيح ان المسألة لا تحصر بالعدد. لا شك ان العدد الكبيرة 100 واحد بيقولوا كده، 50 واحد قالوا كده، 60 واحد قالوا كده، لا شك ان هذا يزيد في قوة الخبر، لكن احنا محتاجين عدد. هذا العدد ممكن يكون فيه 4 أشخاص، لكن 4 أشخاص دول كلهم يعني من الثقل بمكان. تصور مثلا خبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الخلفاء 4، ثم بعد ذلك رواه عن هؤلاء 4 كذا جمع غفير من التابعين، وهكذا وهكذا إلى أن وصلنا. فلما يكون 4 في طبقة الصحابة و4 دول من الثقل بمكان، يبقى هذا خبر لا شك في تواتره، عدد كثير فلابد من كثرة، أقل ذلك اختلف العلماء عنه، المهم أن يكون هذا العدد من حيث الكيف، يعني العدد ده من حيث الكامل، لكن في كيفية هؤلاء أحوال هؤلاء الرواة ما يجعلنا نتأكد من عدم تواطئهم وتوافقهم على الكذب، ويكونون من الثقل الكيفي بمكان. الأمر الثاني، الشرط الثاني، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. يعني لو احنا عملنا كده طريقة كنا نتعلم بها فن المصطلح، لما نيجي نمسك نكتب طبقات، نكتب كده صحابي، بعدين نعمل سهم ونكتب تابعي، بعدين سهم ونكتب مثلا تابع تابعي، وبعد كده إلى آخره. الطبقة الأولى دي اسمها طبقة الصحابة، صحابي، ودي هنسميها طبقة التابعين، ودي هنسميها طبقة تابع التابعين، إلى أن نصل إلى مصنف الكتاب اللي جاء لنا فيه هذا الإسناد. طيب الصحابة لما جمعت الطرق كلها وجدت الحديث ده عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن عمر مثلا، فعندنا كام صحابي؟ 5. طيب جمعت الطرق بتاعت الحديث ده لقيت كام تابعي روى الحديث ده؟ 7. طب كام تابع تابعي قال الحديث ده؟ 6 مثلا. فأقل طبقة فيهم قد إيه؟ كانت طبقة الصحابة. بشوف أقل طبقة والعدد ده يمكن أن يقال فيه بالتواتر، يبقى الحديث ده محل نظر من حيث تواتره، يبقى لازم الصحابة دول ادوا عدد، العدد ده تقريبا مثلهم او ازيد يبلغ حد التواتر، وهكذا في سائر الطبقات. يبقى اقل طبقة بحكم من خلالها عددها، بحكم من خلاله على حكم التواتر لهذا الحديث او لا. يبقى ادي حكاية انه يبقى الشرط الثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. يبقى قلنا ده مش قول فقهي فكر فيه فطلع بالحكم ده، او ده مسألة تدرك بالعقل بشكل او باخر، لا، هو لما جه قال سمعت، يعني عرفت عن طريق السماع ذلك، رأيت، فيقول حالة اخباره الوسيلة التي بها تلقى هذا الخبر، فلابد ان تكون الوسيلة هي الحس، سواء كما قلنا استماعا او رؤية او نحو ذلك. الامر الرابع، وانضاف الى ذلك ان يصحب خبرهم افادة العلم لسماعه. يبقى عندنا رابع شرط ان يبقى في قرينة بتدل على هذا العلم اليقيني، انه الكلام ده هم ليس عندهم شك في حصوله او شك في من اخبرهم به او نحو من ذلك. عندنا قرائن يصحب هذا الخبر تفيدنا العلم واليقين بحصول هذا الخبر. ارجو ان تكونوا قد فهمتم ذلك. حتى ننتقل الى الامر الثالث في محاضرتنا تلك، المتواتر بالاجماع، كما حكى ذلك ابن حزم في كتاب احكام الاحكام، ومجد الدين ابو البركات في المسودة، وابن قدامة في روضة الناظر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير، حكوا الإجماع على إفادة الخبر المتواتر العلم القطعي، إن الخبر المتواتر 100% قد صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم في ذلك الخبر المتواتر ما نقلته الكافة بعد الكافة حتى تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه مقطوع على مغيبه، لأنه بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي، الخبر المتواتر يفيد العلم الذي هو هنا بمعنى اليقين الجازم. فهمتم؟ هذا مما لا مرية فيه ولا خلاف. لكن حدث الاختلاف حول خبر الآحاد. خبر الآحاد ما سوى ذلك، يعني ما سوى المتواتر كما قلنا، لو جالي واحد وقال لي الخبر اللي احنا قلناه دلوقتي فلان توفي وهو من قبل شخص واحد، الله أعلم، أنا مش متثبت من قوة روايته، أو حتى إن كان كذلك ربما وهم، وحتى الثقة قد يهمون أحيانا، قد يكون قد أصابته غفلة ما أو ما شابه في تحمله لهذا الخبر وما شابه من افتراضات. فبالتالي لما يبقى الخبر جاي من واحد أو من اثنين أو من ثلاثة، على تقسيم بعض العلماء للغريب الذي صدر عن شخص واحد، أو العزيز الذي صدر عن شخصين، أو المشهور الذي صدر عن ثلاثة فصاعدا إلى أن يبلغ إلى حد التواتر، فكل خبر من الأخبار دي لما يبقى عن واحد يبقى في النفس شيء، لما يبقى اثنين زال شيء من ما في الصدر من شك، لما يبقى ثلاثة يبقى المسألة أكثر في التقبل وزيادة في تقبل هذا الأثر، لكن ربما لم يصل بعد إلى درجة أننا أقول 100% ده حصل. وبالتالي العلماء هنا قالوا إن خبر الآحاد يفيد الظن، خبر الآحاد يفيد الظن. وهنا لابد من إبانة مسألة مهمة يقررها العلماء في بيان الأمور المعقولة. يقولوا إن العقل البشري بتاعنا ده بيستقبل أي شيء وبيديله حكم من خمسة. إما وأنا بتكلم دلوقتي أنتم متأكدين إن اللي بيكلمكم ده فلان، وإن هذا الكلام الذي يتكلم به هو في العلم الفلاني أنا متأكد، فبتتقبل الخبر يقينا. لكن لو حد شك في الصوت وقال مش عارف صوت الشيخ متغير، يمكن مش هو يمكن كذا، لكن واحد تاني بدأ يقول بس لا لعله مثلا مذكوم بعض الشيء، فيغلب على ظني أنه هو. الحالة الأولانية أنت بتدي الحكم 10 من 10، 100% أن ده حصل، أن ده صوت الشيخ. في الحالة التانية أنت بتبتدي تدي من 51% ل99% أن ده حاصل، رجحت أن ده صوت الشيخ لكن لعله اعتراه شيء، فبيغلب على ظنك ذلك. فمن 51% اللي هو ظن اليسير، وإلى أن يصل إلى غالبة الظن لغاية ما نوصل ل80 و90 و99%، ده اسمه غالبة الظن، هنا نسميه الظن. في الحالة اللي هي أنا مش متأكد ده صوته ولا مش صوته، صوته مش صوته، صوته وما عنديش أي ترجيح، وصلت لمرحلة النص، ده اسمه شك. طيب لا أنا بدأت أشوف أنه مش ده طريقة الشيخ مثلا، ده مش صوته، وبقى يترجح عندي الكلام ده بشوية حاجات. فلو قلت ان ده بتهيأ لي صوته وانا من جوايا الغالب عندي ان هو مش صوته، نسمي اللي بيقول لا لا لا ده صوته نسميه وهم، وهم انه صوته، ظن المرجوح راجحا، لان هو عنده انه بنسبة من 1% ل49% انه ده صوت الشيخ. صوت الشيخ عنده بنسبة أقل من النسبة الأغلب إن هو مش صوت الشيخ، فالنسبة الأغلب من 51% إلى 99% إنه مش صوته. فبالتالي لو جه وقال لا لا لا لا صوته صوته وهو مش مقتنع بالكلام ده يبقى اسمه وهم. لو لا يدري جيت قلت له ده صوت فلان يقولك والله معنا مش عارف، ده اسمه جهل، ده اللي هو 0% مش عارف خالص. يعني بالتقسيمة الرياضية دي الجهل 0، من 1% ل49% وهم، 50% شك، من 51% ل99% ظن وغلبة ظن، 100% قطع علم يقين لا مرية لا جدال. طب العلماء لما يقولوا ان خبر الاحاد يفيد الظن، يعني في نسبة ولو قليلة ولو 1% ان الكلام ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في نسبة شك قليلة جدا، النسبة الشك دي العلماء لم يجعلوا لها بالا في الأحكام الفقهية، واتفقت كلمتهم على القول بغلبة الظن والأخذ بخبر الآحاد في الفروع في الكلام على الأحكام الفقهية. جينا في العقيدة قال لك العقيدة دي لازم تبقى 100%، ما ينفعش تاخد فيها خبر والخبر ده في نسبة شك انه هو ما صدرش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا نأخذ خبر الآحاد في العقيدة. تصورتم المسألة؟ طيب تعالوا بقى نشوف ثالثا الأدلة من الكتاب والسنة انه الأخذ بخبر الواحد واجب، سواء كان في العقيدة او في الشريعة في احكام الفروع الفقهية، وعلى ذلك دلت الأدلة، وهذه الأدلة ينبغي أن تحفظوها جيدا لخطورة هذه القضية. أصل في أحاديث وفي العقيدة هنلاقي تيار من التيارات لسيما أهل التيار العقلاني هيردوها وهيقولوا لك أصل ده خبر آحاد، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لا ما اتسحرش، ليه؟ أصل ده كده مسألة تمس النبوات وهي مسألة وقضية من قضايا علم الاعتقاد، انتوا كده بتقولوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتراه نقص ما قد يؤثر على رسالته، فما ينفعش نقول انه اتسحر فينكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده في عذاب القبر، والحديث لم يصل الينا بطريق التواتر، لا الأحاديث دي بتتكلم عن مسألة تخص الإيمان باليوم الآخر، وهي قضية من قضايا علم الاعتقاد، وده خبر واحد يبقى ارمي به عرض الحائط، لا تتقبله لأنه في مسألة من مسائل العقيدة، ولا يقبل خبر الواحد في ذلك، فننكر هذا ولا إشكال، لأن خبر الواحد يفيد الظن. شفتوا بقى الشبهات؟ ومن هنا بقى كل واحد عايز يدلو بدلوه في هجر السنة ويتبجح، فيأتي بكلام ما ينبغي أن يقال في شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعامل معها بهذه الطريقة السيئة. كل واحد تجده يدندن بهذا الأمر وهذا الأصل وهذه القاعدة، يقول أصل خبر واحد، وطالما خبر واحد يبقى لا يقبل. تعالوا نشوف الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد. أولا قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما محل الشاهد هنا؟ محل الشاهد أن كلمة طائفة قد تطلق على الواحد فما فوق، الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين، وأن هؤلاء سوف يقومون بمقام الدعوة والتبليغ عن الله تبارك وتعالى وبيان شرع الله للناس. وكلمة طائفة تطلق في اللغة على واحد فما فوق، خبر واحد اهو، واحد بس او اثنين او ثلاثة فما فوق، يبقى كلمة طائفة تدل على الواحد فما فوق، كما قال تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم، قال محمد بن كعب طائفة رجل. وقال الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب أخبار الآحاد، وهو أحد الكتب التي قسمها الإمام البخاري، قسم بها كتابه الصحيح، فمن جملة ذلك كتاب أخبار الآحاد، قال: ويسمى الرجل الواحد يعني طائفة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وعلى هذا فقد أمر الله تعالى القوم بالحذر من إنذار الواحد والعمل بما يقوله أن يؤخذ بذلك، أمر الله تبارك وتعالى القوم بالأخذ بتحذير وإنذار هذا الرجل الواحد فيقبل قوله. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة المتواترة فتثبتوا من التثبت، وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت، وهذا بالمفهوم المخالف. يعني إن جاءنا فاسق واحد بنبأ علينا البيان، طب إن جاءنا ثقة فليس علينا البيان، علينا أن نتقبله، هذا بالمفهوم المخالف، مفهوم الشرط. إن جاءنا فاسق ولو واحد، جاءنا فاسق بخبر ما، فعلينا أن نتثبت في هذا الخبر. طب لو جاءنا ثقة ليس لنا أن نتثبت. إذن هذا يدل على قبول خبر الواحد، وأنه لا يحتاج إلى التثبت فيه، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت حتى يحصل العلم. قال الإمام ابن القيم: ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وفعل كذا، وأمر بكذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة، كل من تعلمتم على أيديهم من المشايخ. لما يجي الشيخ يقول قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، نقول أصله شيخ واحد وما ينفعش ناخد بكلامه، أصله هو واحد فلا نتقبل عنه هذا الخبر. طبعا ما فيش حد بيعمل كده. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع كثيرة من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله بما نسب إليه. الصحابي لما جه يقول الحديث قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر وخبر واحد، هو بس اللي شاف الواقعة دي أو هو اللي حدث بيها وقال قال رسول الله. يبقى لما يجي الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، نقعد متوقفين ونقول له هات لنا واحد كمان واثنين كمان وثلاثة كمان حتى نتثبت من كلامك، أم أن المسلمين ما زال ذلك ديدنهم أن يقبلوا هذا الأمر ويعتبروا أن هذا الخبر يفيد العلم، يفيد العلم أن الكلام ده صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت طريقة الصحابة وكانت طريقة السلف، ولم يحتاجوا إلى الطريقة التي وضعها بعد ذلك العلماء من علماء الأصول، واستخدموا في ذلك تلك الطرق العقلية، وبدأوا بقى التقسيمات اللي احنا اتكلمنا عليها والظن واليقين والقطع وما شابه. الأمر الثالث أو الدليل الثالث من أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا أن فرض ذلك الرد لم يسقط بموته فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه. ما هو لو قعدنا نقول أن الكلام ده إحنا متشككين أنه صدر عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولو بواحد في المية، يبقى مش هيفيد العلم، وهيبقى دايما أي حد بقى يجي يقول والله أنا شاكك ويبقى ذريعة لفساد. ما هو كل بقى الأحاديث أغلبها ده الأحاديث المتواترة العلماء يعني لما اجتهدوا لم يوصلوها إلى تمام المئة مثلا، أحاديث قليلة. نعمل إيه بقى في الآلاف الأخرى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلع بقى أي حد بعد كده نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أو حديث نساء كاسيات عاريات أو نحو هذا. يطلع بقى يقول لك لا أصل ده خبر أحد. آه العلماء قالوا في كذا، بس أنا مش موافق العلماء في أنهم قالوا نقبله في الفروع. طالما في نسبة شك يبقى خلاص، فتبقى شبهة عظيمة. ولم يسمع ذلك الصحابة ولا من بعدهم ولا من بعدهم، ولا قال بذلك الأئمة كما سيأتينا من أقوالهم. فعشان نسد أبواب الفساد اللي جاءت لنا من هذه التقسيمات، علينا أن نعلم أن أخبار الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلك الأخبار المتواترة منها والآحاد، علينا أن نعلم أنها في محل القبول، وأننا نقول بأنها تفيد العلم، ولا نحتاج إلى تلك الطريقة بأن نقول أنها تفيد الظن، الظن الغالب وما شابه، وتلك الأمور التي ذكرناها. هذه ثلاثة أدلة من القرآن على وجوب الأخذ بخبر الآحاد. الدليل الرابع من السنة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، ولا يقال سننه لأن الكتاب الذي ألفه الإمام الترمذي اسمه الجامع، اسمه الجامع وليس السنن، وليس السنن. والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ احفظ له من سامع. هذا الحديث حديث عام، سمع منا حديثا في العقيدة ولا في الأحكام الفقهية ولا في الأمور الخاصة بالحياة أو ما شابه، هذا حديث عام سمع منا حديثا فيتناول كل الأعمال والأحكام الاعتقادية وغيرها. ولو لم يكن الإيمان بما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عقائد بأخبار الآحاد واجبات لما كان لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ حديثه مطلقا لم يكن له معنى. يعني الراجل هيسمع حديث وبعد كده هيبلغ الناس، فلو افترضنا صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأخبر به تابعي، فهذا التابعي أخبر به تابع تابعي، ثم بعد ذلك وصلنا هذا الحديث من هذا الطريق، فيجي واحد يقول هو الحديث كان بيتكلم في ايه، نقول له الحديث كان بيتكلم في الإيمان بالقدر، يقول لك دي مسألة في العقيدة، وطالما في مسألة في العقيدة وكان صحابي قال، نقول له واحد، يقول لك يبقى خبر أحد، وطالما خبر أحد يبقى لا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول عكس هذا تماما، يقول سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فسمع الحديث وحفظه أتقنه وبلغه إلى غيره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله هذا ويثني عليه. فلو لم يكن تقبل هذا الخبر لما كان لذلك من خير ولا منقبة، ولما كان في هذا أصلا مزية، ما هو لازم كان النبي صلى الله عليه وسلم دلنا، ويبقى عدم دلالة النبي لنا خيانة، كان لازم يقول يا جماعة أي حديث أقوله في العقيدة بالذات لازم على الأقل 3-4 منكم يحفظوه ويقولوا للي بعديهم، فلم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يحوجنا إلى أن نقول أن خبر الأحاد في العقيدة لا يقبل، وأنه لابد أن يكون خبرا متواترا ليفيد العلم لا ذلك الخبر الذي يفيد الظن. فهمتم المعنى؟ الإمام الشافعي استدل بهذا الحديث ثم علق عليه فقال فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها فدل على أنه لا يؤمر أن يؤدي عنها إلا ما تقوم به الحج، طالما النبي صلى الله عليه وسلم ادال السماح بالتبليغ ولم يخبره بأنه لابد أن يكون المخبرين عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، طالما لم يخبره بذلك يبقى في هذا كفاية وغنية، فيقول أنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، فبالتالي يقبل خبره. خامسا، وهذا دليل واقعي، الدليل الخامس، ما اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفذ آحاد الصحابة إلى النواحي والقبائل والبلاد بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ الأحكام والأخبار وفصل الخصومات وقبض الزكوات ونحو من ذلك، ولم يكن خبر هؤلاء الآحاد مما تقوم به الحج ويحصل به البلاغ ويجب به العمل، فبالتالي لم يكن في بعثهم فائدة، يبقى إمضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه نقص وخلل، ومعاذ الله أن يكون كذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الحجيج، وبعث عليا قاضيا إلى اليمن، وبعث معاذا إلى اليمن داعيا للإسلام وجابيا للصدقات، وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة، وأمر مناديا واحدا بتحريم الخمر، وهذا كله ثابت في صحيح البخاري، وحرم صيام أيام منا، وذكر ذلك عنه ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ومن ذلك مثلا نضرب المثال ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأجير العفيف، لما كانت مسألة تخص الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال إن عفيفا عنده، أي أجيرا عنده، زنى بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أغدو يا أنيس، أغدو يا أنيس، وأنيس هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنيس ابن أبي يحيى الأسلمي، قال إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. ف طيب ما هو دلوقتي اللي حيروح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس ده واحد بس، راح للمرأة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن حدث كذا وكذا وكذا، فأنت تعترف إن ده حصل؟ قالت آه، فأقام علي الحد. طب ما لو كان جالها واحد كانت تقول له وما يدريني، هات لي اتنين تلاتة كمان معاك علشان خاطر أقبل هذا الخبر، لأنه خبر الواحد لا يفيد عندي القاطع. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم خبره في اعترافها أيضا، وهو لما جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم دي اعترفت وأقام عليه الحد بسبب ذلك، وفي ذلك قتل نفس مسلمة، لكن قبل خبره وهو واحد، فقبل خبر هذا أنها اعترفت بهذا الأمر. فيبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد اهو، واعتبره يفيد العلم، لأنه يستحيل أنه يقبل قتل هذه المرأة المسلمة التي رجمها هذا الصحابي لما اعترفت بالزنا، يستحيل أن يكون كذلك. لو لم يكن يفيد العلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا واحدا، كان لازم يبعث جمع من الصحابة ويسمعوا الاعتراف. لكن اعتبر إخباره هي تقبلت الخبر عن الصحابي واعتبرته يفيد ذلك، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إخبار هذا الصحابي باعتراف المرأة ورجمها، اعتبر هذا مفيدا للعلم، ولم يقل أحد أن هذا الأمر يحتاج فيه إلى مزيد عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى نقبله. إذن يبقى الدليل العملي، الدليل السابق ده الدليل الخامس، الدليل العملي ما استفاض بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بخبر الواحد ويعتبره مفيدا للعلم. الأمر السادس، ما تواتر واشتهر في عمل الصحابة بخبر الواحد، وهذا في وقائع لا تنحصر، بل قد حكي الإجماع على ذلك وحكاه غير واحد من العلماء. تعالوا ناخد مثال من ذلك، ما في الصحيحين ما جاء عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ده واحد اهو جه للناس وهم بيصلوا صلاة الصبح قال لهم انتم متوجهين تلقاء قبلة بيت المقدس، فعليكم ان تتوجهوا تلقاء قبلة الكعبة، فاخذوا بخبر الواحد ده واستداروا، وبالفعل لم يتوقفوا على اعتبار انه خبر واحد. في هذا يقول الامام ابن القيم في الصواعق المرسلة ان المسلمين لما اخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الجهة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى. فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، يعني متأكدين 100% وهم بيصلوا في بداية الصلاة ان هم كده متوجهين الى تلقاء القبلة الصحيحة. لما جاء الرجل وهم اهل صدق والصحابة كلهم عدول، لما جاءهم الصحابي يخبرهم بما حدث في هذه الليلة وتحول القبلة، قبلوا ذلك ولم يفتشوا عنه ولم يتوقفوا فيه، فدل ذلك على انهم حصل عندهم العلم بخبر الواحد. يقول ابن القيم وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة، ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة للحديث الواحد بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها. يعني الحديث دلوقتي لما يجي واحد بقى يشككنا في حديث البخاري، الطامة الكبرى اللي بتحصل دلوقتي على الفضائيات ويكتب من يسمون أنفسهم بالنخبة والصفوة والطائفة المثقفة والمفكر الإسلامي والكلام اللي بتسمعوه ده، فيأتي فينكر حديثا في البخاري، ف فنقول يا عبد الله أما تدري أن هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول؟ وهذا في حد ذاته ينفي الأمر والشبهة التي عندك. تلقي الأمة للحديث بالقبول يفيد العلم، إنه العلماء من أول الصحابة فمن بعدهم رأوا لنا هذا الحديث وعملوا به واتفقت كلمتهم على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ودونوه في كتبهم وتوارثه الناس جيلا بعد جيل، فتلقي الأمة للحديث بالقبول ينفي تلك الشبهة بأنه لا يفيد اليقين. فكل من يأتيك فيقول لك بخلاف ذلك فعليك أن تواجهه بتلك الأدلة التي تذاكرناها. ومن جملة ذلك أيضا أن الأئمة ولا سيما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد عملوا بخبر الواحد. ألا ترى ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه من عمله بخبر المغيرة محمد بن مسلمة الأوسي في ميراث الجدة، وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده صحيح. فتلقى عن هذين الصحابيين الخبر في مسألة ميراث الجدة وكانوا قد اختلفوا في توريثها، والمسألة معلومة مشهورة في كتب الفقه، لكن محل الاستشهاد فيها أن أبا بكر أخذ بخبر صحابيين وهذا لا يبلغ التواتر، وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، لأنه كان معلوم أن يؤخذ الجزية من أهل الكتاب لكن من المجوس توقف عمر في ذلك، فأخبره عبد الرحمن بن عوف بما عنده فيها من خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله عمر، وهذا ثابت في البخاري. وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك الخدرية في مسألة سكن المتوفى عنها زوجها، وأخبرته تلك المرأة بما علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند أبي داود والترمذي بإسناد قال عنه الترمذي حسن صحيح. فعمل عثمان بخبر امرأة، ورجع جماعة من الصحابة في إراقة الخمر إلى خبر واحد ثابت عند البخاري. وهذه وقائع وأخبار كثيرة فيها بيان أن الصحابة كانوا يكتفون بخبر الواحد في أمور دينهم، سواء كان هذا في مسألة عقدية أو في الأمور العملية. فعلى هذا نخلص في هذه النقطة الثالثة، نخلص إلى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم، والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال. ولو وجد دليل قطعي يدل على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمت الصحابة ذلك وصرحوا به، وإلا فقد كتموا عنا، وفي هذا قدح فيهم وطعن ورميهم بالخيانة، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح. ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد، كما سيأتينا في آخر هذه المحاضرة عند ذكر الآثار السيئة التي جنت هذه الطريقة المبتدعة علينا بها. فعند ذلك سيتضح الأمر أكثر عند ذكر الأثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة. تعالوا إلى المبحث الرابع والنقطة الرابعة، عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة. ذهب الجماهير من علماء الأمة، من سلف الأمة، من صحابة وتابعين وفقهاء بل ومتكلمين إلى القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد. حكى القاضي أبو يعلى في كتاب العدة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد. وقال الإمام الشافعي في كتابه الماتع الرسالة: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. وقال أيضا في جامع بيان العلم وفضله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. كل خبر آحاد جاء في مسألة من مسائل الاعتقاد الخاصة بأسماء الله تعالى وصفاته، ابن عبد البر هنا يقال علينا بالتسليم لذلك، ولا ينبغي بحال أن يتبجح أحدهم ويجادل في مثل هذا. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا. قال: اسمعوا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن دين جميعهم وجوبه، وجوب الأخذ بخبر الواحد عموما سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأمور العملية والفقهية. إذا لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم. يبقى لو كان كده كان حد قال اكيد ان فلان من الصحابة كان ما بيعمل كذا، او كان فلان من التابعين كذا او من بعدهم. وجاء في شرح الكوكب المنير قال: يعمل بآحاد الاحاديث في اصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر اجماعا. وقال ابن حزم في الاحكام: قال ابو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن اسد المحاسبي، الكرابيسي هذا من علماء القرن الثالث متوفى سنة 245، والحارث المحاسبي صاحب الكتابات الزهدية ككتاب الرعاية وغيره المتوفى سنة 243 وغيرهم. قال ابن حزم ناقلا عن هؤلاء: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. قال: وبهذا نقول. وقال أبو المظفر السمعاني مفتي خراسان وشيخ الشافعية وكان عالما زاهدا ورعا حجة لأهل السنة، توفي سنة 489 من الهجرة، قال: هذا العبد الصالح إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائلين على السنة. وهكذا أنا أنقل إليكم جيلا بعد جيل أقوال العلماء حتى يترسخ عندنا أن هذا هو القول الفصل في المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة: مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ثم نقل كلام القاضي أبي يعلى الذي تقدم ذكره. وهكذا أيضا العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الدين الخالص ذكر أيضا ما يفيد نفس هذا المعنى من أنه يجب العمل بخبر الآحاد، وأن هذا ما عليه جماعة أهل العلم من السلف والخلف الذين هم القدوة في الدين والحجة والأسوة في الشرع المبين. قال: ومنهم من قال يجب العلم والعمل جميعا وهو الحق، وعلى ذلك درجة سلف الأمة وأئمتها، أن خبر الواحد يفيد العلم، يفيد اليقين، ويفيد أيضا لزوم العمل به. فأهل السنة والجماعة يرون الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية كما يرون أنها يؤخذ بها في مسائل أصول الاعتقاد طالما تلقته الأمة بالقبول. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن القيم في مختصر الصواعق يفيدنا نفس هذا الأمر، فيقول إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. قال والدليل على هذا يعني: ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعيهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، حدش منهم أبدا قال اطرحوها في مسائل الاعتقاد، هذه بدعة حادثة. وهذا ابن أبي العز شارح الطحاوية يقول نحو من هذا، يقول: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو إحدى قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. عرفنا؟ يبقى هذا هو المنهج، وهذا هو الذي ندين الله تبارك وتعالى به، الأخذ بكل حديث صحيح واعتقاد موجبه والعمل به. النقطة الخامسة وهي من أخطر ما في هذا المبحث، مسألة كيف حدثت هذه البدعة، من هؤلاء الذين أنكروا حجية خبر الآحاد في العقيدة. ذهب بعض أهل الكلام من القدرية والرافضة وبعض المعتزلة إلى هذا القول. تعالوا نتعرف عليهم الأول، من هؤلاء؟ القدرية طائفة منهم وهم أتباع معبد الجهني، وسموا بذلك لقولهم في القدر. هؤلاء يزعمون أن العبد يخلق فعله، يعني أنا اللي بأخلق الفعل نفسه، أنا المريد الحقيقي للأمر، ليس لله تعالى أي دخل في ذلك، وأن أفعال العباد بقدرة لهم على جهة الاستقلال، أنا الذي صنعت هذا بقدرتي المطلقة وبفعلي وبإرادتي وقدرتي. والمتقدمون منهم كانوا ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها، يقول لك ربنا ما يعرفش الحاجات دي قبل ما تحصل، كما ذكرنا ذلك حينما تكلمنا عن الجهمية، وهم الذين كفرهم السلف بسبب ذلك. قال السفاريني: قال العلماء المنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الإمام أحمد ومالك والشافعي. أما المتأخرون منهم فكانوا يثبتون العلم وينازعون في مسائل كمسألة المشيئة والخلق زي ما قلنا كده، يبقى يزعم أن العبد هو اللي بيخلق فعله. وذهبت الرافضة، والرافضة سموا بذلك لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج على هشام بن عبد الملك فطعن بعض عسكره في أبي بكر فمنعه من ذلك، ولم يبق معه إلا 100 فارس، فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا نعم. ويقال إنهم سموا بذلك لأنهم يرفضون إمامة أبي بكر وعمر، وقيل لأنهم طلبوا زيد بن علي بالتبري ممن خالف عليا في إمامته فامتنع. فالرافضة ومنهم إلى الآن بطبيعة الحال هؤلاء الذين نطلق عليهم نحن هكذا إطلاقا اسم الشيعة، ولكن اسم الرافضة يطلق على من رفض إمامة أبي بكر وعمر، وليتهم وصلوا إلى هذا فحسب، بل إنهم يسبون أبا بكر وعمر، بل ويكفرون أبا بكر وعمر، بل يتعبدون الله عز وجل ب الدعاء والهجاء لصنمي قريش أبي بكر وعمر. حاشا من هذا القول، وتعالوا هؤلاء الصحب الكرام عما يقولون علوا كبيرا، وحاشاهم حاشاهم من تلك الفرى التي يصنعونها، أعاذنا الله من شرورهم جميعا. وبعض المعتزلة كالجبائي شيخ المعتزلة الذي توفي سنة 303، وبعض أهل الظاهر كان يقول أن خبر الواحد لا يجوز العمل به في الشرع وإنما يعمل بالدليل القطعي فقط. وقد قرر هذا المعنى أهل الكلام في كثير من كتبهم، ونستطيع دون أن نقرأ كلامهم أن نحيلكم على بعض من ذلك لمن يريد أن يرى هذا الكلام بعيني رأسه. لمن يريد التزيد فيه معرفة مثل ذلك. فمن هذا ما سطره القاضي عبد الجبار المتوفى سنة 405 في كتابه شرح الأصول الخمسة، ففيه يقول أن أخبار الأحاد لا تفيد هذا العلم. يقول: أما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا كأخبار الأحاد وما هذه سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطه، أما قبوله فيما طريقه لاعتقادات فلا. يبقى بيقول إن الحاجات اللي فيها في العقيدة يبقى لا يقبل خبر الواحد في العقيدة، لأنه قرر هذه القاعدة رد كثيرا من الأحاديث، بل ليته وقف عند الأحاديث أحاديث الأحاد، بل إنه رد بعض الأحاديث المتواترة بعد أن زعم أنها من جملة الأحاد، فرد أحاديث الرؤية، رؤية الله عز وجل، كما هو مذهب المعتزلة أن الله لا يرى في الجنة وينفون الرؤية ويتأولونها، وكذلك رد أحاديث الشفاعة مع تواترها، ردها لأنها اعتبر أن هذا في مسائل الاعتقاد وبالتالي يرمى بها عرض الحائط عنده، لأنه لا تقبل في العقيدة خبر الآحاد. ومنهم رجل آخر كان معتزليا وزيديا، معتزلي معلوم طريقته طريقة العقلانية التي كان عليها المعتزلة، وكان زيديا وهي طائفة من طوائف الشيعة، كان هذا منهم هذا الرجل المعتزلي الزيدي الحاكم الجشمي، الحاكم الجشمي متوفى سنة 494، أيضا قرر أن أخبار الأحاد لا يصح قبولها فيما طريقه العلم أي في الاعتقاد. ومنهم بعض الأشاعرة كالإمام الجويني، وكان من أئمة الأشاعرة ورجع في أخريات حياته إلى مذهب سلفنا الصالح، قال في كتابه الإرشاد في أصول الدين: وأما الأحاديث التي يتمسكون بها فأحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا. بيقول لك الأحاديث دي كلها لو يعني شلناها تماما وأعرضنا عنها تماما ما يكونش في الموضوع ده أي إشكال. ومنهم الرازي المتوفى سنة 606، قال في أساس التقديس الذي عليه يعني، قال ما رده أن الحكم بعدم جواز التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تبارك وتعالى هو القول الصحيح عنده، الحكم بعدم جواز التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا القول مردود، فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، سواء كان خبرا متواترا أو أحادا، وأنه يوجب العلم اليقيني. هذا مذهب علماء سلفنا الصالح، واستدلوا بالأدلة التي ذكرناها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله يقول أطيعوا الله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر: قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. وكان الأئمة كالإمام الشافعي كان ينهر من يأتي فيجادل في مثل ذلك، كما ذكرنا قصته حين جاءه رجل فقال له الإمام: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال رجل الشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، أتراني في بيعة؟ تراني في كنيسة في دار من ديار غير المسلمين؟ تراني على وسط زنار، هذا الحزام الذي يضعه بعض المجوس والنصارى؟ أقول لك: قضى الله، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول ما تقول أنت؟ فكان الأئمة يشددون في ذلك فيقولون كما قال الإمام أحمد: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، كل ما تقبلناه من جهة الإسناد، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أقررنا به، وإذ لم نقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه فإننا نكون قد رددنا على الله أمره، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تبين لنا من ذهب إلى هذا المذهب المبتدع من الطوائف التي جاءت في ما بعد القرون الفاضلة، القرون الثلاثة الفاضلة، وجاءوا بمثل هذه القاعدة المبتدعة وفرعوا عليها فروعا، فكان من سبب ذلك كثير من الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الأحاد. وهذا هو المبحث السادس والأخير في محاضرتنا، النقطة الأخيرة فيها الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة. لما أردوا أخبار الأحاد ولم يأخذوا بها، ترتب على ذلك أولا أن الطعن في رواية هذه الأخبار وروايتهم يلزم منه الطعن في الشريعة وذهاب الدين، لأن رواة هذه الأخبار هم رواة الأحكام، يعني تكون هنقبلها في الفقه ومش هنقبلها في العقيدة، يبقى هؤلاء إن لم نثق فيهم ولم نأخذ عنهم العلم وبقى عندنا نسبة شك في كلامهم، طب ما يبقى نفس الحال في الفقه، وطالما كده الأمر يبقى لا فقه ولا عقيدة، يبقى هذا الأمر كل ما صدر أو ورد إلينا بطريق الآحاد يرد مطلقا. لذلك يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته، مذكرة أصول الفقه، بعد أن قرر وجوب الأخذ بأخبار الأحاد، قال: وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الأحاد لا تفيد أو لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، هذا باطل لا يعول عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي بمجرد تحكيم العقل. يبقى الأحاديث كلها نقول هي فيها شك، وطالما فيها شك يبقى هنتعبد الله عز وجل بها ازاي؟ اشمعنى هذه الاحكام ونترك الامر في العقيدة ونأتي في الاحكام فنقبلها؟ يبقى هنا تناقض، يبقى هذا يترتب عليه ذهاب الدين والطعن في الشريعة كلها. هذا الاثر الاول. الاثر الثاني ان رد الاخبار الاحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها فيه مخالفة لحكم الحفاظ عليها بالصحة، يعني ائمة الحديث وهؤلاء الذين اعتنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في الرواه وصنعوا لذلك علوم الجرح والتعديل وعلوم الرجال والمصطلح، هؤلاء إذا لم نقبل حكمهم في هذا وانطرحناه ولم نقبل بصحته، ما معنى صحته؟ نقبله أم لا نقبله؟ إذا كان صحيحا فلما لا يقبل؟ مسألة التقسيم هذا الذي جر علينا تلك المخالفات هذا تقسيم حادث. إذن رد تلك الأخبار فيه مخالفة لحكم الحفاظ عليها بالصحة وعلى رواتها بالإتقان والعدالة، وما كان مخالفا لأقوال أئمة الحديث فيجب أن نطرحه ولا ننظر فيه. الأمر الثالث أن رد أخبار الآحاد الصحيحة في مجال العقيدة وقبولها في مجال الفقه والأحكام العملية، قلنا هذا تناقض واضح، كما قلنا إما أن يكون الأمر مشكوكا فيه وباطلا، وإما أن يكون صحيحا مقبولا فيؤخذ بها كلها، هذا هو الحق الذي يجب الأخذ به، وإلا لزمنا التناقض. فالأثر السيء الثالث أننا بذلك نوقع أنفسنا في تناقض شديد إذا قسمنا هذا التقسيم. الأمر الرابع أن تقرير أهل الكلام لهذه القاعدة الفاسدة جعلهم يردون أخبارا متواترة تخالف مذهبهم، زعموا أنها أخبار أحاد كما رأينا هذا في خضم كلامنا عن تصرفاتهم. ونذكر بعض المسائل التي ردها أهل الكلام عشان نعرف ان المسائل دي لما حدث الان بيدندن حولها ان هذا من قديم قد ابتدعوه ثم صاروا يدندنون عليه في كل زمان. مثلا البعض ينفي عن النبي المعجزة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده معجزات، فينفون جميع المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا افاضت الماء من بين اسبوعيه، هذا لا يثبت. ليه لا يثبت؟ لأنه لا يمكن أن يكون كذلك عقلا، فهذا الخبر أنا لما أعرضه على عقلي ما تقبلوش، وده خبر أحد يبقى ارميه. دي الطريقة على طول، ينكرون كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن وصفة الجنة والنار، كل ما لم يذكر في القرآن في هذه المسائل يطرحوه. سؤال منكر ونكير في القبر. عارفين بقى لما طلع واحد ونفى عذاب القبر وقال لك ما فيش، والناس بقى تتقبل الكلام ده، يقول لك ايوه مش بقى الناس اللي طالعين لنا يقولوا لنا ان قبر مش عارف روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار والشجاع الاقرع، ويتهكموا ويقول لك الكلام ده كله ما فيش حاجه منه خالص ولا حاجه. انا هقبل اللي في القران، انما اللي مش في القران انا مضطر ان انا ما اتقبلوش لانه جاي لنا من خبر الاحد. فخلاص نقفل الباب من بدايته ونسد عليهم تلك الذرائع اذا اثبتنا هذا الاساس بان خبر الاحد يفيد العلم والعمل. فبينكر سؤال منكر ونكير في القبر، وبعضهم ينكر الصراط والحوض والميزان لان ذلك لم يثبت في القرآن فينفونه، وبعضهم يقول بأن الإيمان بأن الله كتب على كل إنسان السعادة والشقاوة والرزق والأجل وهو في بطن أمه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا حديث أحد برضه في مسألة العقاد فينكرها. وينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر العشر المبشرين بالجنة، يقول هذا برضه غير صحيح، يبشرهم إزاي وهم في الأرض بذلك؟ لا لا، المسألة عقليا لا تقبل، فهذا حديث أحد لا نقبله. وينكرون أيضا الإيمان بمجموع أشراط الساعة، لا خروج المهدي ولا نزول نبي الله عيسى ولا خروج الدجال ولا خروج النار ولا طلوع الشمس من مغربها ولا الدابة ولا غير من ذلك، لأن هذا عندهم ثبت بخبر الواحد وهي تفيد عندهم العلم فلا يقبلها. أرأيتم كم لهذه المسألة من خطورة ما يمكن أن نجمله ونوجزه في ختام تلك المحاضرة. أولا وجوب الأخذ بخبر الأحاد في العقيدة وغيرها لما أثبتناه من أدلة في الكتاب والسنة توجب ذلك. الأمر الثاني إجماع السلف الصالح رحمهم الله على الأخذ بخبر الواحد والعمل به. الأمر الثالث بطلان قول هؤلاء المتكلمين بأن أخبار الأحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد لأنها ظنية ومتناقضة ومخالفة لمنهج السلف. رابعا أن رد خبر الآحاد وعدم الأخذ به يترتب عليه آثار سيئة من الطعن في رواة الحديث ورد كثير من مسائل الاعتقاد الثابتة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فندين الله عز وجل بقبول خبر الآحاد في الاعتقاد والعمل به. وأنا أحيلكم في ختام هذه المحاضرة على رسالة لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ الألباني وجوب الأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد، وهي مطبوعة وموجودة فاقتنوها فإنها جيدة. وهناك مبحث في مجلة البحوث الإسلامية للدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي بعنوان حجية خبر الواحد في العقيدة والرد على من أنكر هذا، وقد تدارسنا كلام هذا الدكتور في هذه المحاضرة ولخصنا هذا المبحث، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون هذا المبحث عندكم نعطيه لكم إن شاء الله حتى تستفيدوا منه وتعيدوا مذاكرة هذه المسألة جيدة لأنها من الأهمية ومن الخطورة بمكان. بهذا بفضل الله عز وجل على مدى 9 محاضرات أتممنا بفضل الله عز وجل أهم قواعد المنهج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعم النفع وأن يكثر الخير بهذه المحاضرات في القاصي والداني، وأن ينفعنا وإياكم بها في حياتنا، وأن يجعلها سببا لرسوخنا ومزيد يقين في قلوبنا، وأن يجعلها سببا في حصول البصيرة لنا، وأن يمن علينا وعليكم جميعا طيلة حياتنا بالسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، ستذكرونه جيدا في حياتكم، فوصيتي لكل من سمع معنا وشاركنا وأراد أن يأخذ هذه القواعد ويتبينها، وصيتي له أن أوصيه الخير بتلك المحاضرات، أولا في تطبيقها ثم في نشرها في الآفاق. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.